حنا حماة الدين وحماة الوطن، ومن دونها كل يطش عصابته، اللي نواها بشر ولا في غدر، اقسم قسم لا نلعن من جابته. الشعر ما يغنى الهجوس كتابته، الا ليا فجر صدور الكابته، اخذ مع اهل ضاقه انفسي نفس، وشرع الوجه الامل بوابته، وشرع الوجه الامل بوابته. ان كان ما قلته بمن هو يستحق، عدوني الفنجال يا صبابته، ان جيت بفخر يا مصر صرت الحكي، ما هو فخر شعر قصد في لابته، ما هو فخر شعر في لابده. انا سعودي والملك ابو فهد، اللي ابد رسل غدر ما شابته، ملك اللي لو سألنا عن غلاه، اصغر مواطن تنعرف اجابته، اصغر مواطن تنعرف اجابته. سلمان ابو الطفرات في وقت الحزم، اللي عمت عن العدو مهابته، حكيم راي وشدته من غيرته، من حكمته تعرف مدى صلابته، من حكمته تعرف مدى صلابته. كريم ما كفت عن المده يده، وليوم شحت بالمطر سحابته، صدره وسع وقلبه الشعبه وفي، كنه خذا من الفضاء رحابته، كنه خذا من الفضاء رحابته. وظلنا لدقنا قوس الخطر، يا مروح النبي رهن سبابته، يشوف بالحد الشمالي محزمه، ويلقى على الحد الجنوب ثيابته، ويلقى على الحد الجنوب ثيابته. حنا حماة الدين وحماة الوطن، من دونها كل يطش عصابته، اللي نواها بشر ولا في قدر، اقسم قسم لا نلعن من جابته، اقسم قسم لا نلعن من جابته. هذا وطن اللي يعطر تربته، قبل الرسول وآله وصحابته، حنا دعاة السلم لكن الصحيح، الحرب ندعس في بطن شبابته، الحرب ندعس في بطن شبابته. لدنة الهجا وثار اغبارها، الدم يلقى بالفعل شرابته، حنا خلقنا سباع وبنبقى سباع، لتنا حرس سبع وتجي في غابته، لتنا حرس سبع وتجي في غابته. من عالي يتحمل عقوبة ما يجي، يفر لا من المصايب صابته، انهيب اللي ما يهاب ونخزمه، ندحر دعاة الحقد مع الرابطة، وان قالها الله بالنهاية ننتصر، لأننا نملك مبادئ ثابتة، لأننا نملك مبادئ ثابتة. الشعر ما يغنى الهجوس كتابته، إلا ليا فجر صدور الكابتة، أخذ مع أهل ضاقة انفسي نفس، وشرع الوجه الأمل بوابته، وشرع الوجه الأمل بوابته. إن كان ما قلته بمن هو يستحق، عدوني الفنجال يا صبابته، إن جيت بفخر يا مصر صرت الحكي، ما هو فخر شعر قصد في لابته، ما هو فخر شعر قصد في لابته. أنا سعودي والملك أبو فهد، اللي أبت رسل غدر ما شابته، ملك اللي لو سألنا عن غلاه، أصغر مواطن تنعرف إجابته، أصغر مواطن تنعرف إجابته. سلمان أبو الطفرات في وقت الحزم، اللي عمت عن العدو مهابته، حكيم راي وشدته من غيرته، من حكمته تعرف مدى صلابته، من حكمته تعرف مدى صلابته. كريم ما كفت عن المده يده، وليوم شحت بالمطر سحابته، صدره وسع وقلبه الشعبه وفي، كنه خذا من الفضاء رحابته، كنه خذا من الفضاء رحابته. وظلنا لدقنا قوس الخطر، يا مروح النبي رهن سبابته، يشوف بالحد الشمالي محزمه، ويلقى على الحد الجنوب ثيابته، ويلقى على الحد الجنوب ثيابته. حنا حماة الدين وحماة الوطن، من دونها كل يطش عصابته، اللي نواها بشر ولا في قدر، اقسم قسم لا نلعن من جابته، اقسم قسم لا نلعن من جابته. هذا وطن اللي يعطر تربته، قبل الرسول وآله وصحابته، حنا دعاة السلم لكن الصحيح، الحرب ندعس في بطن شبابته، الحرب ندعس في بطن يعطي شبابته لجنة الهجاوة ثار أخبارها الدم يلقى بالفعل شرابته حنا خلقنا سبع وبنبقى سبع لتنا حرس سبع وتجي في غابته لتنا حرس سبع وتجي في غابته من عالي يتحمل عقوبة ما يجي يفر لا من المصايب صابته انهيب اللي ما يهاب ونخزمه ندحر دعات الحق دمع الرابته وانقالها الله بالنهاية احنا ننتصر لأننا نملك مبادي ثابته لأننا نملك مبادي ثابته لأننا نملك مبادي ثابته.